فيا أيها الإخوة المسلمون، الإسلام كرم بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ميزه عن المخلوقات، ولذلك جعل له قواعد واسس يلتزم بها حتى يستطيع اعمار الكون بالطرق السليمه الصحيحه. ومن جمله هذه التكريمات ايها الاخوه، ان الله تبارك وتعالى جعل لنفس البشر طرقا يحفظه بها فلا يخترق. واهم شيء في هذا الموضوع هو العده المفروضه على المراه حتى لا تختلط الانساب. والعده في اللغه من العد والحساب، وهي الايام التي تحسبها المراه وتعدها بعد وفاة المطلق حتى تنقضي بذلك عدتها فيباح لها الزواج بعد ذلك. أيها الإخوة المسلمون، هذه العدة لحفظ النسب ولغير ذلك من الأحكام جعلها الإسلام واجبة. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون. وقال عليه الصلاة والسلام: يأمر المرأة التي طلقها زوجها فقال: اعتدتي عند عبد الله بن مكتوم. فهي واجبة بنص الكتاب والسنة، وقد كان الجاهليون يفعلونها، ولكنها على طريقة تخالف طريقة الإسلام والمسلمين. تروي زينب بنت أم سلمة تقول: كانت المرأة في الجاهلية تبذل العدة إذا مات زوجها فتبقى سنة كاملة تلبس أرص ثيابها وتدخل حفش بيت لا تنكسف ولا تغتسل ولا تكتحل، فيصيبها الوتك والانكساف، تبقى سنة حتى إذا خرجت بعد السنة أخذت سكرة مبعثة فألقتها، ثم تأخذ حيوانا كطير أو شاة فتمسح به مكان عورتها ثم تخطفه. هذا من الجاهلية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن هذه الطقوس، وشرع العدة الشرعية التي سأتكلم عنها حتى يكون هناك حتى تتحقق الحكمة من هذه العدة. أيها الإخوة المسلمون، ما هي فوائد العدة وما هي الحكم التي شرعت من أجلها؟ أولا، فيه بقيها براءة الرحم. ليس الإنسان كالحيوان يتساهد كما يتساهد الخنازير، وإنما إذا وضع المسلم أو الإنسان نطفته في رحم امرأته فعلينا أن نتحقق أن هذا الحمل من هذا الرجل، فلا تختلط الأنساب ولا تضيع الحقوق، ولا يكون ذلك إلا بالعدة. إذا تحفظ الحقوق وتحفظ المياه أن تختلط والأنساب أن تضيع. وهناك أمر آخر فيه الحكمة من العدة، هذه الحكمة أن الزواج ليس كلعب الصبيان، تنكح متى شئت وتطلق متى شئت، ابدا لا، وانما الزواج له مكانته الاجتماعيه وله اهميته عند الاسلام والمسلمين وفي شريعه الله. ولذلك شرط الاسلام لعقد الزواج الاشهاد والاشهار والمهر والصداقه وما شاكل ذلك، وشرط كذلك لفك النكاح بطلاق او خلع او حتى بالموت ان تكون هناك فترة تريد تعطي الزوجة في حالة الطلاق ان يراجع نفسه لعله ما تسرع في الطلاق فشرع الله تبارك وتعالى العدة. إذا طلق الإنسان امرأته طلاقا رجعيا يعني مرة واحدة أو مرتين فالإسلام أباح له أن يراجعها وهي في العدة لقول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. فالله تبارك وتعالى جعل للمطلق في الحالة الأولى وفي الثانية أن يراجعها بقوله فيقول راجعتك أو بعمل كمس أو تقديم. ويباح للمطلقة الرجعية في العدة أن تغتضب وأن تتزين وأن تكتحل وأن تتشوه لأنها كما قلت طلاق رجعي يباح للزوج فيه أن يراجعها. وهناك كذلك أيها الإخوة من فوائد العدة أن المرأة تفي في حالة العدة بأحوال الزوج وعهده إن كان ميتا وإن كان طلاقا بائنا. قال الفقهاء في هذا قسمان: قسم قالوا يجب عليها العدة وفاء لحق الزواج وحزنا على انفصام الزوجية، وقسم قالوا إن الطلاق البائن لا إحداد فيه، أما العدة فكلهم متفقون على أنه لا بد من العدة. أما الإحداد يعني أن تلبس أو أن تبتعد عن الكحل والخضاب والزينة ففي الطلاق الرجعي يباح لها أن تتزين، أما في الطلاق البائن فالفقهاء قسم قالوا لا تتزين أي تحد إحدادا. أما العدة متفقين عليها لا بد من العدة، أما إذا كان الطلاق بائنا فالفقهاء قسم قالوا تحد يعني لا تلبس المعصرة ولا تتزين، وقسم قالوا لا تحد أنه طلاق بائن فتتزين لزوج جديد بعد انتهاء العدة كما قلنا. أيها الإخوة المسلمون، هذه الغاية من العدة، فما هي أنواعها؟ أولا إذا كانت المرأة مطلقة وتحيض فالله تبارك وتعالى بين لنا ذلك: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، أي ثلاثة قيض على الأشهر، وعند المالكية هو قهر. ولكن الذي عليه الأكثر العلماء والمعتمد في ذلك لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لامرأة تسأله فقال دع الصلاة أيام أقرائك، فدل على أن القرى هو الحيض. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرى، إذا ثلاث حيض، إذا مرت تكون قد انتهت عدتها، ويباح لها بعدها أن تتشرب وأن تتزين وأن تخطب الأزواج. أما إذا كانت صغيرة معهود عليها ولا صغيرة لم تبلغ ففي حيض، أو كانت يائسة فالله تبارك وتعالى بين لقوله عز وجل: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض. إذا التي الآية التي قطعت الحيض ما عاد يأتيها، والصغيرة قبل البلوغ إذا عقد عليها فعدتها ثلاثة أشهر. المطلقة ثلاث حيض، التي يئست من المحيض ما في حيض أو صغيرة ما أتاها الحيض فعدتها ثلاثة أشهر في الأشهر. واللائي يئسن من المحيض إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ورد هذا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قيل له إن بعض أهل المدينة يقول إن هناك عدة أنواع من العدة لم تبين يا رسول الله، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر. إذا اليائسة من المحيض والصغيرة التي لم تبلغ تعتد بالأشهر. أما المتوقع عنها زوجها أيها الإخوة فهي إما أن تكون حامل أو غير حامل، فإذا كانت حاملا تنقضي عدتها بوضع الحمل ولو لحظة واحدة، قال الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما إذا كانت غير حامل ف فعدتها أربعة أشهر وعشرة لقول الله عز وجل والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. هذه هي أنواع العدة التي فرضها الإسلام فانتبهوا إليها وحرموا ذلك. أيها الإخوة المسلمون، هناك أمور على المعتدة يجب أن تراعيها وأن يراعيها أهلها كذلك. من هذه الأمور أنها لا تخطب في عدتها، فإذا كانت مطلقة طلاقا رجعيا وهي في العدة فيحرم على المسلمين جميعا أن يشيروا إليها بالخطبة تصريحا أو تلميحا لقول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. إذا المطلقة الرجعية في حد العدة يحرم أن تخطب تصريحا أو تلميحا أبدا. هذا ورد عن أهل كتاب الله عز وجل وعن النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعتدة من غير طلاق رجعي فيحرم أن يتكلم معها في الخطبة صراحة، ولكنه يباح تلميحا لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على أم سلمة بعد أن توفي زوجها فقال إنك هي في العدة، فقال إنك لتعلمين أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا إشارة إلى أنه لمح له أنه سيخطبها. إذا لا مانع من التلميح ولكنه يحرم التصريح، كما يحرم أن تعقد عليها عقدا وهي في العدة، ويحرم أن تعقد عليها في العدة سرا ثم إذا انتهت العدة تشهر النكاح، هذا يحرم لقول الله عز وجل ولا تواعدوهن سرا، أي ما يصح أبدا ولا يجوز أن تعقد عليها عقدا وهي في العدة، لا تواعدوهن سرا، هكذا قال الله تبارك وتعالى. إذا يباح التصريح، يباح التلميح في الخطبة ويحرم التصريح. ومن التلميح ما ورد عن محمد بن علي بن الحسين أنه دخل على ابنة أبي حنظلة وهي في العدة فقال إنك لتعلمين مكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا جعفر رحمك الله أتخطبني وأنا في العدة؟ قال لا، ما قلت إلا قرابتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يباح أن تلمح بالعدة بالخطبة في العدة ولا يجوز أبدا أن تصافح لها. والأولى والذي عليه الفقهاء الآن أنه عليه أن يلمح لأوليائها أفضل وأقرب إلى التقوى، وأن لا يقول لها شيئا، وإنما الأولى أن يخاطب أوليائها في ذلك. أما الصدر الأول فكان المسلمون لا يجدون حاجة في أن يلمحوا للمرأة ذاتها، لأن المرأة كانت عفيفة مسلمة قوية الشخصية تجلس بين أهلها فترد على من يكلمها، كما ورد في ذلك أن ابن أخي الحجاج كان أميرا بواسط فدخل مرة بين قومه وبين أمرائه فذكروا له بنتا جميلة فأرسل لها أنه سيأتيها ليلا، فماذا قالت له؟ قالت ويحة أقبل خاطبا أو دع، تكتب لي أنا وزن، أما غير ذلك إياك أن تقترب. فجاءها ليلا وقد ركب بغلته ومعه غلام له حتى إذا دنا من الباب والوقت قريب من الصبح قال لغلامه امسك البغلة فإذا وجدتني تأخرت فأسرع إلى واقف وعين من يؤم الناس في الصلاة. وكانت البنت قد أعلمت يعني إخوتها بذلك فكمنوا له ليلا، فلما جاء يريد غير خطبة قتلوه وقطعوه إربا إربا ووضعوه في عباءة ووضعوا الرأس على اللحم ووضعوه في وسط المدينة. فلما تأخر خروجه من البيت انسحب غلامه إلى المسجد وعين من يؤم الناس في الصلاة، فلما خرج الناس من الصلاة وجدوا الجثة في العباءة وعلى المرأة، فأسرع الحجاج عمه فنظر إلى ابن أخيه وقد قطع إربا إربا فأخذ ينادي من يعلم عن القصة شيئا كما من مجيب، ثم استدعى الغلام الخادم وقال ويحك والله ما أشك أنك تعلم عن الأمر شيئا. قال أيها الأمير أنا آمن ألا أقطع رأسي. قال أنت آمن ألا أقطع رأسك. قال تكلم. قال القصة كذا وكذا وكذا. استبل الحجاج سيفه وضرب لفلان من وسطه فقده قطعتين. يعني وصل وعده انه ما اقطعت لك الاقطع يعني جسمك من النص. فقطعه قطعتين ثم اتى الى اهل الفتاه فهنأها وبارك فيها وجعل مال ابن اخيه لها كله وذلك اكراما لعفتها وطولها وفرجها عن الحرام. ايها الاخوه المسلمون هذه كانت نماذجهم ولذلك كانوا يتكلمون تلميحا مع المراه نفسها في القصه ولكن الفقهاء فيما بعد قالوا لا مانع ان يكون ذلك تلميحا لاوليائها وهو الاثر حتى يكون ذلك بعدا عن الفواحش وبعدا عن الفناء. ايها الاخوه المسلمون هذه شريعه الله تبارك وتعالى وعلى المراه في ايام عدتها ان تحب اي ان لا تلبس المعطره والمذكره وعليها ان لا تكتحل لما ورد ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي زوجها وان عينها اصابتها فيها مرض افنكحلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ثم لا ثم لا لقد كانت احداكن تجلس في الجاهليه سنه كامله. اذا المعتده لا تلبس المعطر ولا تكتحل ولا تتخضب بالحناء ولا تلبس الالوان الزاهيه وانما تبقى في بيتها لا يدخل عليها احد من غير محارمها وبخاصه اهل الزوج من الرجال كاخيه وعمه لا يدخل عليها ابدا لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن اقارب الزوج فقال الامر البر لا يدخل عليها ابدا ولا تخرج الا اذا لحاجه كمرض او لنفقه اذا لم يكن هناك من يعولها اما اذا كان هناك من يعولها فلا تخرج وذلك اكراما لحق الزوجيه وبراءه للرحم ان يكون هناك حمل او إن حتى يتبين ان كان هناك حمل ام لا. تلك حدود الله عز وجل ايها الاخوه فلا تعتدوها فالتزموا بامر النبي صلى الله عليه وسلم يوزن عن ربه حتى يكون ممن رضي الله عنا ورضي عنه. اقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه ما يقول المستغفرين. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الخلق والبشر الشريف المشرف في المحشر وصلى الله وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله اتقوا الله حق التقوى ورافقوا مرافقة من يعلم وأعلم يرى وتحققوا أنه لا يضر ولا ينفع ولا يزيد ولا يخفى ولا يخالف ولا يجمع إلا الله واعلموا أن الله أمر بطبيعة من بلائه بنفسه وأن الملائكة بوجهه وثبت الإثم من عمل دينه وإنسه وقال تعالى في القرآن العظيم تشريفا لصدر محمد وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم يا من لا يرد سائلا ولا يحرك بالعهد وسائلا يا من امره بين الكاف والنور يا من اذا قال للشيء كن فيكون نسالك اللهم ان تنصر الاسلام والمسلمين وتنجز وعدك وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم اقر من امر الدين واقتل من خذل المسلمين. اللهم قال الاسلام خيرا فوفقه لكل خير ومن اراد به غير ذلك فكن صاحب عزيز مقتدر. اللهم ات نفوسنا هداها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا اللهم استر عوراتنا واعد روعاتنا. اللهم جزيك المظاهر ما ظهر منها وما بطن واصلح لنا شاننا كله واصلح لنا شاننا كله. اللهم عاملنا بما انت اهله ولا تعاملنا بما نحن اهله انك انت اهل التقوى واهل المغفره يا ارحم الراحمين يا غوث المغيثين يا طريق المكروبين. فرج همنا وهم المهمومين ودفق كربنا وكرب المكروبين وصل الصحه والسلامه علينا وعلى الزجاج والغزاة والمسافرين والمسلمين في فضل عليك وبركة الأمة محمد أجمعين غير الباقين. اللهم صل على المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم في الخيرات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وسلم لكم الكتاب وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان والبر بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اللهم صل على محمد اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قام بالصلاه قد قام بالصلاه. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. استوى استقيم محمد جلاله الله